السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في التفسير إلى سورة الانفطار، ويقول تعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إلى آخر السورة الكريمة. هذه السورة مكية، وآياتها 19 آية، وقد جاء في فضلها حديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. إذن اللي يقرأ هذه الصور كأنه ينظر إلى يوم القيامة بعينيه. هذه ثلاث صور: صورة التكوير، صورة الانفطار، وصورة الانشقاق. إذا قرأت هذه الصور الثلاثة فكأنك تنظر بعينك إلى ما سيحدث يوم القيامة. ما هي الموضوعات التي تتناولها هذه السورة؟ سورة الانفطار تتناول أربع موضوعات. الموضوع الأول: انتهاء الحياة الدنيا وتغير الكون، من انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجير البحار وبعثرة القبور وما يعقب ذلك من الحساب والجزاء. يعني هذه السورة تبين لنا تغير الكون في آخر الزمان، في آخر أيام الدنيا. الموضوع الثاني: هذه السورة تتحدث في شأن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه، مع أن الله خلقه في أحسن تقويم ورزقه من النعم. ثالثا، الموضوع الثالث: إن الله تعالى وكل بكل إنسان ملائكة كراما يكتبون أعماله. رابعا، الناس ينقسمون في الآخرة إلى أبرار لهم النعيم، وإلى فجار لهم الجحيم. إذن هذا الكون الذي نحن نعيش فيه سيأتي يوم ينتهي بما فيه من المخلوقات. يقول تعالى: إذا السماء انفطرت، يعني انشقت، السماء تنشق، كما قال في سورة المزمل: السماء منفطر به. وإذا الكواكب انتثرت، أي تساقطت وزالت عن بروجها وأماكنها. وإذا البحار فجرت، فتح بعضها على بعض فاختلط عذبها بمالحها وأصبحت بحرا واحدا. المياه التي تحيط بالأرض والتي هي في جوف الأرض، هذه المياه تصير بحرا واحدا وتختلط. وإذا القبور بعثرت أي قلبت ونبش ما فيها من الموتى وصار ما في بطنها ظاهرا على وجهها. الناس يكونوا في الأرض، الأموات يكونوا داخل الأرض في بطن الأرض فيصبحون على ظهرها، تلقيهم الأرض. وش يصرى؟ ثم علمت نفس ما قدمت وأخرت. عند ذلك لما يحدث هذا الشيء وتتغير، يتغير نظام الكون، عند ذلك النفس تتذكر ما عملت من عمل صالح وما أخرت من الأمور التي تركتها من ورائها، وعلمت ما قدمت من شر وما أخرت من خير. يعني الإنسان كينوض يوم القيامة يعود يولي له عقله، حتى اللي كان مجنون يعود يولي صاحي، اللي كان ينسى يعود يرجع له، ترجع له الذاكرة. بمجرد ما تخرج يوم القيامة من قبرك المخ تاعك يولي يشتغل شغلا عجيبا، بحيث تتذكر كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. الله تعالى يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا تهديد، وليس إنه كما يظن بعض الناس أنه إرشاد إلى الجواب. يعني بعض الناس قالوا: ما غرك بربك الكريم؟ قال: غرني كرمه ولذلك عصيته فهو غفور رحيم. لا، هنا تهديد، يعني أيها الإنسان كيف تقابل ربك الكريم الذي أكرمك بالنعم وخلقك في أحسن صورة، كيف تقابل هذه النعم بما لا يليق؟ هذا معنى الآية. يا أيها الإنسان، علاش راك تقابل النعم تاع ربي التي أعطاكها تقابلها بالكفران والجحود والسيئات؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ هذا الرب الذي خلقك فسواك، يعني خلقك في أحسن صورة، في أحسن تقويم. الإنسان دائما يتفكر في الخلق تاعه. أنت تمشي مرتفع الرأس، مرفوع القامة، فكر نفسك لو كنت مثل الثعبان تمشي على بطنك تزحف، أو أنك مثل الحيوان تمشي على أربع، كيف تكون حياتك؟ ما تقدر تعيش هذا العيشة اللي راك عايشها أيها الإنسان، ما تقدرش. إذن ربي سبحانه وتعالى اللي خلقك وسواك مفروض تشكره. نحن إذا سمعنا إنسان يسب ربي، وهذه العادة المنتشرة في شعبنا مع الأسف، مع الأسف الشديد، هذه العادة القبيحة، هذه العادة القبيحة يجب أن يتركها الإنسان. كاين الناس حجاج بيت الله يصلي كي يزعف يسب ربي، سبحان الله، يحج بيت ربي ويسب ربي. قالك زعفت، هيا سب، شوف باباك نشوفه ولا تقدر تسب باباك كي تزعف. هذا دليل باللي الحب تاع ربي في قلبك ضعيف، ضعيف. اذا كي نسمعوا انسان يسب ربي لازم نحن ثاني نتملكوا الاعصاب تاعنا، نقول له: يا فلان، لو ان انسانا اعطاك نعمه ماذا تقول له؟ يقول لك: نشكره. فتقول له: الرب الذي خلقك فسواك، اعطاك العينين، اعطاك العقل، أعطاك طريقة أكل الطعام. شوف احنا كي ناكلوا الطعام حتى نوجدوه حتى بطريقة فنية فيها لذة، ما ناكلوش كما الحيوان يأكل أي حاجة، لا، فيها ترتيب خاص. حياتنا فيها كثير من النعم، فالمفروض أيها الإنسان تشكر ربي، ما تسبش ربي، ما تسبوش بالأقوال تاعك وما تسبوش بالأعمال تاعك. إذن أيها الإنسان، لماذا تقابل نعمة الله ونعم الله سبحانه وتعالى تقابلها بالكفران ولا تقابلها بالشكران؟ وهو خلقك في أحسن تقويم، فسواك فعدلك، يعني جعلك سويا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال، في أي صورة ما شاء ركبك، أي في أي صورة من صور القرابات ركبك. ربي سبحانه وتعالى يجعلك تشبه إما أعمامك وإما أخوالك، وممكن الإنسان يشبه جده 50، ممكن الإنسان يكون شجاع ويزيد عنده ولد جبان، قل منين جاء هذا الولد هذا؟ ممكن واحد من أجدادك كان جبانا، كما جاء أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت ولدا أبيض وأنا وزوجتي لوننا أسمر. كأنه شك في الزوجة تاعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحلول، الحل لكل المشكلات، نرجع للدين نصيب الحلول. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبين حيلوا الشك، لأن متى ما دخل الشك في الحياة الزوجية تولي ماشي حياة. فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم عندي إبل. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، يعني حمورة. قال: هل فيها من أورق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاوب هذا الرجل على حسب وش يعرف في الميدان تاعه، راعي تاع إبل، جاوبوه على حسب التخصص تاعه. قال: هل فيها من أورق؟ أورق يعني رمادي. قالوا: انت الإبل تاعك تعرفها، ما كانش إبل أجنبية دخلت بيناتهم، المفروض أولادهم يكونوا علون تاع الآباء تاع الجمل وتاع الناقة. قال: نعم إن فيها لورقة. قال: نعم فيها في الإبل تاعي بعض الإبل، بعض الجمال اللون تاعها رمادي ورق. فقال: من أين أتى ذلك؟ فقال ذلك الرجل: لعله نزعه عرق، يعني لعله واحد من أجداد هذا الجمل كان بكري رمادي فجاه العرق هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك ابنك لعله نزعه عرق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك بين الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبين إبراهيم الخليل عليه السلام بيناتهم آلاف السنين، آلاف آلاف السنين. يعني سيدنا إبراهيم نهار مات، بعد آلاف سنين جاء الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بإبراهيم، أشبه الناس بسيدنا إبراهيم هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. شوف كيفاش مشى العرق من هذوك السنوات. فإذا هنا ربي وش يقول؟ في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. وهناك من قال إن الله تعالى صورك في بطن أمك وأخرجك بعد ذلك إلى هذه الحياة في شكل جميل، ولم يجعلك في شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، فلم يجعلك خنزيرا ولا قردا، ولم يجعلك حيوانا من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن جعلك إنسانا سويا. وهذا الآية ترد على الناس اللي يقولوا باللي الإنسان أصله واش؟ قرد. هذا واحد يهودي حب جدود وخطر كان فيهم لي قرود، حب يرد الأمة والإنسانية قع قرود. لا، ان واحد قال له الانسان اصله قرد، قال له نعم، قال له القرد وش اصله؟ نينجا. فالقرد قرد والانسان انسان، وهذا النظرية تاع هذا الانسان رد عليه فيها حتى الكفار، قالوا له هذا النظرية ما كاينها، مش غير المسلمين اللي ردوا عليه. فإذا الله تعالى خلقك في أحسن صورة، لازم تشكر هذا الرب ولازم تطيعه. ولا بعث لك رسول تبعه، بعث لك رسول تبعه، بعث لك كتاب قم بهذا الكتاب، تمسك بهذا الكتاب في أي صورة ما شاء ركبك، خلقك في أحسن منظر وأحسن هيئة. ثم يقول علاش جبنا ربي هذه الذي خلقك فسواك، بعد ما جاب إذا السماء انفطرت، دائما الربط، يعني إذا ما أمنتوش باللي كاين يوم القيامة، شوفوا بك للخلق تاعكم، فالذي خلقكم من عدم يستطيع سبحانه أن يخلقكم كذلك من عدم. وما دام تعرفوا باللي كاين يوم القيامة ردوا بالكم، على خطرنا دايرين عليكم حراس. كلا بل تكذبون بالدين، أنتم تكذبون بيوم الدين، يعني بيوم الجزاء يوم القيامة. وإن عليكم لحافظين، أحافظين أي يحفظون أعمالكم وأقوالكم، لا يغيب عنهم شيء، كراما كاتبين، ما يغفلوش يكتبوا، وهم كرام ما يظلموكمش، تدير حاجة يكتبها عليك، ما تديرهاش ما يكتبش، يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. بعض العلماء يقول لك هذا الآية نستنبط منها، إذا حبيت تدير كاتب يكتب لك في المكتب بتاعك ولا في الوظيفة، لازم تخيره يكون حافظ، يعرف وش يخدم، يكون كريم، يستقبل الناس بالبشاشة، مش كما يدير كثير من الناس اليوم. يعني في مجتمعنا تخاف تروح للإدارة باش تجبد ورقة، تخاف تقول يا ربي شكون راح نقابل اليوم. كاين إنسان في إدارة عطاله ورقة، قالوا يا أخي شوف لي الورقة إلى وجدت، هذا وصل ريسي بيسي، قلت لي أرجع اليوم هاي الورقة، كلمة تجيب كلمة هذاك الموظف حكم الورقة وقطعها، ورقة رسمية فيها ختم تاع الدولة قطع، قالوا راح تشتكي على باليش بيك. هذه قلة أخلاق، قلة أدب، فرض كون كريم. بعض الناس يستقبل الناس كأنه مش عارف يعطيهم من جيبه يا أخي أنا مواطن كما أنت، عندي حق. طبعا أنت ثاني أيها المراجع اللي راك تراجع الإدارة، راجع بالتي أحسن، وأنت أيها الكاتب أيها الموظف استقبل الناس بالبشاشة، إذا تقدر تساعد إنسان ساعده، تجي عجوزة من عشرات الكيلومترات أو خصاتك الورقة الفلانية أرجعي روحي جيبيها، هي ما جات تجي مسكينة حتى شربت المرار، ما على باليش بيك روح، لكن لو كانت تجيه وحدة صغيرة ودايرة المكياج، ما عليش اختي ما عليش نخدموك ما عليش، سبحان الله. إذن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كذلك الكاتب يكون يعرف خدمته، وإذا غلط واحد ورالك ما عليش بتقولش توري لي خدمت انت يا ما عليش، قوله بارك الله فيك ما كاش لي ما يغلط أنا غلط، ولا اسكت صلحها واسكت إلى حبيت، يعني تحافظ على الجهة تاعك. إن كان بعض الموظفين يغلط، فالمراجع يقول له يا أخي لو سمحت ماشي هكذا، يطير فيه الشكره، إذا ما حبيش شكره أقل شيء غير الغلطة اللي وقعت فيها وحافظ على الكرامة تاعك معليش. وكذلك بالنسبة للمراجع عندنا عادة احنا الجزائريين كنا نصحوا بالزقا، لا روح لوذنه، الناس هم يسمعوا، روح لوذنه قل له في وذنه قل له يا أخي لو سمحت راك غلط في المسألة الفلانية بينك وبينه، هيدك ما تاخذوش العزة. هذه منين استمطوها بعض العلماء؟ يقولك يعني كي تستعمل الموظف يكون كما دار ربي سبحانه وتعالى، دار ملائكة في المستوى يعرفوا وش يدير، كراما وإن عليكم لحافظين، حافظ لا تخفى عليه ما تقومون لا يخفى عليه ما تقومون به، وزيد كراما ما يظلموش، كاتبين يكتبوا، قادر الملائكة ما يكتبش، يوم القيامة يقولك أنا كنت معك في الدنيا ونهار الفلاني درت كده وكده أنا حافظ، لكن مع ذلك أكتب، زاد اكتب، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذاك النهار يوم القيامة ينقسم الناس إلى قسمين، إلى أبرار وفجار. الأبرار الذين يفعلون الطاعات ويتركون المعاصي، هؤلاء في نعيم، يعيشوا في نعيم دائم. وإن الفجار الذين يعصون الله ولا يطيعونه يعيشون في جحيم، يدخلونها يوم الدين، يصلونها أي يدخلونها يوم القيامة يوم الجزاء، وما هم عنها بغائبين، يعني لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، المقصود بالساعة يعني لحظة وقت، يعني الإنسان اللي يتعذب في النار نسأل الله العافية ما يغيبش هكذا، كما في الدنيا مثلا الإنسان يعذبوه بعد يتصرع يدوخ، هم يضربوا فيه ما يشعرش، كينوض باش يحس، في النار لا، ما كانش غياب، كل عذاب كل ضربة كل كرافاش كل زقوم كل إلا ويحس بها ويتألم، وما هم عنها بغائبين، فلا يخفف عنهم العذاب ولا يجابون إذا ما سألوا الموت أو الراحة، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قالوا له يا مالك يعني خازن النار ادعي ربي يقضي علينا خلاص، ما كانش تتعذب، لأنه كنت في الدنيا كنت حر، كان عندك حرية، وعلاش ما استغليت هذه الحرية؟ هذه راك حر، استغل الحرية، الذكي البطل شكون هو البطل؟ يغتنم الفرصة تاع الدنيا، يصلي ويصوم ويدير الخير ويصبر عن المعاصي، النفس تجبد للمعاصي، رفقاء السوء يعيطولك، أرواح الشيطان يعيط لك، أنت تصبر الصبر. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. شحال خطير هذاك اليوم، وفعلا فعلا أيها الإخوة يوم الدين خطير جدا، ماهوش حاجة سهلة. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ربي اللي راهو يقول هكذا، ربي راهو يقول هكذا، معناتها حاجة خطيرة حاجة عظيمة. واش يصرى هذاك النهار لمن الكلمة؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما تقدر تسلك باباك ولا تسلك زوجتك ولا تسلك أمك ولا ابن أولادك ولا خليلك ولا هم يسلكوك أبدا. اسمعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول يا بني هاشم، القوم تاعه، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحبها بزاف، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. رواه مسلم والنسائي. كاين بعض الناس يقول له أسمع دير المعصية ولا رقبتي ما تخافش أنا وين راك تتعامل مع رب العالمين ما تقولش هكذا ما تخافش أنا نهضر مع ربي يوم القيامة. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنقذوا أنفسكم من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع صح ما يقدرش يشفع غير اللي يسمح له ربي باش يشفع فيه. اللي ما يسمح لهش ربي يشفع فيه ما يقدرش الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع. يعني بعض الناس يقول احنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام نديره واش نديره يشفع فينا محمد. إيه ده اسمح له ربي يشفع فيك انت. إذا ما أذلوش ما يقدرش يشفع لك أبدا. إذن أنقذ نفسك من النار نجي نفسك. علاه؟ لأن ذاك اليوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا يقدر واحد على نفع أحد ولا أن يخلصه مما هو فيه إلا بإذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الإمام قتادة رحمه الله والأمر والله اليوم لله ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد. يعني عش قال والأمر يومئذ لله واليوم الأمر مشي لله الأمر لله لكن اليوم كاين مخلوقات عندهم أوامر أنت تقدر تأمر أولادك. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة عندك أوامر أنت مدير عندك أوامر على عندك نوع من الأمر ولكن الأمر الحقيقي والكامل هو لله في الدنيا وأما في الآخرة فهو كذلك وزيادة بأنه ما يستطيع أحد يتحرك ولا يدير حاجة أو شفاعة أو يتكلم إلا بإذن الله. هذه الصورة راهي تعالج موضوع الإيمان. كذلك صورة التكوير باش نخلصوها بسرعة كذلك إن شاء الله. سورة التكوير مكية وآياتها 29 تتكلم كذلك عن ما سيحدث يوم القيامة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت. هذه السورة طبعا عندها موضوعات. الموضوع الأول ما سيجري يوم القيامة. الموضوع الثاني هذه السورة تتكلم عن موضوع الوحي وأنه من رب العالمين وأن محمدا رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. والموضوع الثالث الإنكار على الكفار حيث ذهبوا مذاهب شتى وطرائق قددا في التكذيب بالقرآن الذي ما هو إلا ذكر للعالمين وموعظة لهم. يقول تعالى في هذه السورة الكريمة إذا الشمس كورت. الشمس تكور. ايش معناتها تكور؟ تلف كما نقول احنا كور الحاجة هذه كما العمامة كورها يلفها يدورها. الشمس يوم القيامة تلف ويرمى بها فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. هذه الشمس هذه الشمس نخافوا منها نشوفوها عظيمة الخلق خلقها الله ما تقدرش تشوف فيها لحظات عينك يوجعوك. هذه الشمس القوية تلف كما يلف الثوب وترمى. وين ترمى؟ ترمى في جهنم. علاه؟ وش دارت؟ اسمعوا لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. أخرجه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار ورواه أحمد في مسائل ابنه صالح والبيهقي في كتاب البعث والنشور ورواه البزار وغيرهم وهو إسناده صحيح على شرط البخاري كما في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر وش يكونوا؟ ثوران مكوران في النار يوم القيامة. الشمس هل عصت الله حتى تدخل النار؟ لا. والقمر هل عصى الله؟ لا، بالعكس، الشمس والقمر آيات من آيات الله، تطيع الله ولا تعصيه. إما لعلاش دخلهم للنار؟ هناك تفسيران لهذا الحديث. التفسير الأول أنهما من وقود النار وليس تعذيبا لهما، يعني ربك يكور الشمس والقمر ويحطهم في النار باش يزيدوا يكونوا وقود، باش تجد تشعل النار في الناس اللي كانوا يعبدوها. كيف ذلك؟ قد يقول الشمس إذا دخلت النار هاي تتأثر. لا، ما تتأثرش، بدليل أن لله في النار ملائكة التي تعذب، الملائكة اللي يعذبوا الكفار في جهنم راهم داخل جهنم، ما تضربهمش. كذلك الحجارة التي يخلقها الله تعالى فتكون كالكبريت تشعل منها النار، كذلك ما تذوبش. فكذلك الشمس والقمر يكونوا داخل جهنم باش هما يكونوا وقود للنار. وكذلك التفسير الثاني أنهما يكونان في النار تبكيتا لعبادهما ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة. يعني هذا الشمس اللي كنتوا تعبدوها وتطلبوا منها تشفيكم وتنحي لكم المرض وتعطي لكم، راهي هي تعذبكم، تكون سبب في عذابكم، وراهي هاكو تشوفوها قدامكم. فليست إلها، وإنما سخرها الله تعالى لتعذيبكم. وهنا ننبه على عادة موجودة عند كثير من الشعوب الإسلامية وموجودة عندنا في بلادنا، وهي كي نحيو الدرسة وش يديرو؟ نحيو الدرسة ويستقبل الشمس، يا شمس، يرمي هذاك الدرسة، يرميها جهة الشمس، وقال يا شمس أعطيتك سنة الحمار، أعطيني سنة الغزال. موجودة هذه. يقول بعض المؤرخين أن هذه العادة جاءت من أجدادنا اللي كانوا في هذه البلاد، كانوا قبل الإسلام يعبدون الشمس، يقول لعلها جاءت من عندهم. وهذه موجودة حتى في مصر، يا شمس يا شموسة، أعطيتك سن ال ها ما نعرف كيف يقولوا، يا شمس يا شموسة أعطيتك سن كذا، أعطيني سن الغزال. شوفوا هذا عبادة، هاك دعيت الشمس، فلا يجوز هذا العمل. رد بالك تدير هكذا، لأنه ممكن إذا درت هكذا تكون في خطر عظيم. إذن الشمس تكور والنجوم تنكدر، أي تنتثر، وأصل الانكدار الانصباب والتغير، الكدرة، التغير. النجوم تسقط ويروح الضوء تاعها، النجوم هذه الجميلة كي تخرج في الليل هكذا وتكون صاحية، ما كانش الكهرباء، تشوف السماء، تشوف شحال شابة هذا النجوم، جميلة، تتمعن في خلق الله. هذه النجوم هذه كي تجي يوم القيامة يروح الضوء تاعها وتتناثر وتتساقط، راح يحدث هول كبير في الكون. وإذا الجبال سيرت، أي زالت عن أماكنها ونسفت، فتركت الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا العشار عطلت، العشار الإبل الحوامل التي وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، الناقة كي توصل الشهر العاشر أصحابها يهتموا بها أكثر، يوكلوها مليحة تقريب تولد، يستفادوا منها. احنا ما نعرفوش هذه الامور بحكم انه ما ما نعيشوش في بيئة تاع الجمال. وربي كان يخاطب أهل مكة لأنه عندهم هذا البيئة. فالناس يهتموا بالعشار، والعشار واحدها عشراء، ولا يزال يقال لها ذلك حتى تضع. الناس كي تحدث هذه الأمور، الشمس يروح الضوء تاعها، والنجوم تتساقط، والجبال تطير، الناس عند ذلك يتركون العشار، ما يهتموش، قل هو الصراع، ينساوا الأموال تاعهم. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت جمعت. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يحشر كل شيء حتى الذباب. الله أكبر، حتى الذباب، الذبان، شوف الذبان يموت، هذاك اللي راهو يموت راهو عند ربي ما يضيعش، يعاود يحييه ويحشر مع الناس. الذباب، النحل، كل شيء، كل شيء يحشر. ثم يوم القيامة الله تعالى يقضي بين الخلائق، ثم الدواب والحيوانات يقول كوني ترابا، ويبقى الإنسان والجن، هو يخلص إما خيرا وإما شرا، لكن تحشر. إذا تجمع. وإذا البحار سجرت، البحار أوقدت وأشعلت، البحار تجمع وتشعل، تولي نار، وتدخل الجهنم وتعذب الناس الكفار. وكذلك هذه البحار العظيمة تولي نار، تشعل. الله أكبر. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، أي جمع كل شكل إلى نظيره، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أي يقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح في الجنة، وبين الفاجر والفاجر في النار. يعني النفوس تزوج، كيف؟ يوم القيامة وراهم العلماء، انت اروح مع العلماء منا، اي منا، اروح منا، ارجع منا، ملائكة، انت ارجع مع المجاهدين في سبيل الله، انت مع الصائمين، انت يا سارق خليك مع السارقين، انت يا الخائن خليك مع الخائنين. كل واحد يحشر مع رفيقه ومع صاحب صنعته. فماذا تريد ايها الانسان؟ مع من تحشر؟ دبر راسك، سقم روحك، شوف تحشر مع العلماء، مع الصالحين، ولا تحشر مع غيرهم، رد بالك. واذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، البنت المدفونة. الموؤودة هي المدفونة على قيد الحياة. الوأد هو الثقل، كما قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما. الوأد الثقل، على من مأخذ هذا؟ لأن الموؤودة يطيح عليها التراب، يثقلها حتى تموت. كان هذا كثير من العرب في الجاهلية كانوا يدفنوا البنات وهن أحياء، وهن أحياء. علاش كانوا يديروا هذا الشيء؟ إما غيرة أو كراهية للبنات. كراهية البنات راهي عادة جاهلية، كان بعض الناس طلق زوجته خطر تولد له غير البنات، وهي اللي تخدم فيهم ولا كيف. كان بعض الناس هكذا، زوجته مثلا ولدت له بنت ومن بعد بنت ومن بعد بنت، اداها وين تولد مرة رابعة، واش قال لها؟ قال لها: اذا جبتي بنت من المستشفى لدار باباك ما تجيش ليا. هذا جهل، هذا جهل، سبحان الله. كراهية البنات من عادات الجاهلية، بل الانسان اللي عنده البنات ويحسن التربية تاعهم أراه ربي يجعلهم حجابا من النار. اللي يكون عنده ثلاث بنات ويحسن تربيتهن ويقوم عليهم إلا كنا له حجابا من النار يوم القيامة. قالوا له يا رسول الله واثنتين؟ قال واثنتين. البنت أحسن إليها، لكن وش معناتها أحسن إليها؟ مش تجيب لها تأكل وتشرب، أما إيش بقرة؟ جيب لها تأكل وتشرب، نعم، وربيها. أنا أتعجب يعني نشوف بنات يمشوا في الشارع بهذاك اللباس، خاصة الآن الصيف، نقول هذا ما عندهم، هذه البنت ما عندهاش باباها، ما عندهاش خوها يشوفها تدخل لها كذا، فاتنة تفتن الشباب. يا أخي أنت ما أقل شيء أهدر لها، ولازم تهدر لها قبل كي تكون صغيرة، لأنه بعض الناس يقول ما زالها صغيرة يلبس لها لباس قصير. يا أخي استر بنتك، ما زالها صغيرة، كي تكبر بعد تقول يتجادل فيك، خاصة إذا قرأت زوج حروف تقولك أنت أرييري تتع بكري، هم يقول واحد الكلمة بيريمي تا يا قديم، تقول لك هيدا ايه، ولا ما قلت لكش في وجهك تقولها لصحاباتها بابا بيريمي. سبحان الله العظيم. إذن أيها الإخوة، نربيه البنت، ربيها منها تكون صغيرة، ما تخليهاش حتى تولي طويلة عليك، كيف راح تربيها ذاك النهار؟ خاصة إذا قرأت زوج حروف ولا تعرف تهدر، ربيها أحسن تربيتها، أمرها بالحجاب الشرعي، الحجاب سترة. بعض الناس يفهموا قضية الحجاب اللي مازال ما فهموهاش، وبعض الآباء وش يقول؟ أنا ما نسيفش على بنتي، خليها تقتنع. غلط هذا، غلط. ما تسيفش عليها إذا ما تحب تأكل الباتيسري، ما تسيفش عليها تأكل الخبز. أما في الحجاب سيف عليها، كيف ما تسيفش عليها؟ المسؤول عنها أنت يوم القيامة، واضح؟ لأن الإنسان كي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، راه سينيا كونترا ولله المثل الأعلى، عقد. دوك واحد يدخل شركة، قالوا له واحد تخدم، خلاص يوقع ويكتب، قالوا له غدوة تبدأ ثمانية، ما عندهاش ثمانية، ما نيش مقتنع أنا، نبدأ على الوحدة. سبحان الله يا أخي، وقعت. كذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني وقعت، خلاص وقعت باللي أي حاجة يجيك من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتثله وتطبقه. هذا من ناحية نظرية. دوكا كيفاش نعالجوا هذا الوضع؟ دوك بعض الناس يسمع يقول خلاص غير نخرج العيشة ندير حالة في الدار، لا لا، حنا دوكا نعالجوا، نحيو الأفكار السيئة والمفاهيم الخاطئة. بصح كيفية المعالجة لازم بالحكمة. دوك إنسان كان والله غلط، كان يظن بلي نخلي بنتي هي تقتنع، إذا اقتنعت تدير حجاب، قل كان ما نسيفش على بنتي الحجاب، تديره قدامي وكي تروح للمدرسة تنحيه. نعم ايه، تسيف عليها تدير الحجاب، وإذا نحاته في المدرسة هي مسؤولة أمام الله. لكن انت كيفاش تسيف عليها او كيفاش تجبرها؟ تجبرها بالاقناع، انت اقنعها بالحكمة باللين. يعني المقصود نعالجوا الاخطاء اللي رانا واقعين فيها بالحكمة وباللين، خاصة في العصر تاع الغربة، الدين راهو غريب، كاين بزاف من الناس يصلي ويصوم لكن كثير من الامور ما يعرفوهاش. كما قال لي احد الاخوة، قال لي كاين ناس قالوا له نروحوا للجنازة ما على باليش، ندير بكي ما الناس نصليوا عن الجنازة، نكبر نقول الله أكبر، وكي يقول الإمام السلام عليكم نقول ما على باليش وش نقولوا. صحيح كثير من الناس ما يعرفوش أمور دينهم، علاه؟ مشغولين ما شاء الله علينا، مشغولين نرفضوا رواحنا، أما الدين ما نرفضوش رواحنا. يا أخي ارفض روحك في الدين ثاني، تعلم دينك، تعلم الأذكار، تعلم الصلاة، تعلم شوية، أعطي شوية من وقتك للدين، أعطي شوية من وقتك لهذا الدين هذا باش تتعلم الدين. فإحنا نحن الآن في وقت غربة، وقت غربة، وقت كثير من المفاهيم راهي مغلوطة. فكيفاش نعالجوها؟ كاين ناس يقول لك معليش تاخر الزمان، وتاخر الزمان يعني نسكته وخلاص. وكاين اخرين يحب يغير بالعنف، قالوا لا بقار يصدم في الحيط. لا لا، بالحكمة، لان رانا في وقت غربة. واصبر اصبر يا اخي. وكاين ناس يقول لك جزاك الله خير كي تنصحهم، كاين ناس يسبوك. اصبر، هذه هي دعوة الانبياء، وراك بين مسلمين ولله الحمد. احنا رانا في مجتمع مسلم، فنمشوه بالحكمة، ولكن المداومة، داوم، ما تيأسش، خاصة مع الأولاد. هذا بالنسبة للأولاد اللي كبروا، والأولاد اللي ما زالهم صغار هاي فرصة، لأن الولد صغير والبنت لما تكون صغيرة راهم كي العجينة، تعجنهم كما تشاء، وعليك أن تعجنهم على ما يحبه الله والرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المرأة عندنا في الإسلام مكرمة، الإسلام هو اللي حرر المرأة، لكن حررها ما من ماذا؟ حررها من الاستعباد، وحررها من الشيطان. ومن أراد أن يحرر المرأة اليوم يعطيها أكثر مما أعطاها الله، فهو يريد أن يقتلها، يريد أن يقتلها. إذن هذه المرأة من بين الأمور اللي جاء الإسلام وسلك المرأة نجاها، أن البنت كانت تدفن وهي حية، كانت تدفن وهي حية، فجاء الإسلام وحرمها وقال وإذا الموؤودة المدفونة حية سئلت. هي تسأل، ما تسألش يعني ما يسألش اللي قاتلها، وهذا فيه تهديد، يعني كي واحد يدير جريمة وهذاك المضروب ما تسقسيش الضارب تقول له انت علاش ضربوك، لما تسأل لاخر يخاف. وإذا الموؤودة تسأل بأي ذنب قتلت، وش درتي؟ النفس محترمة لا تقتل إلا إذا أباحها الله تعالى. بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت، أي يعطى كل إنسان صحيفة إما بيمينه وإما بشماله. وإذا السماء كشطت، أي اجتذبت وأزيلت ونزعت من مكانها، كما ينزع الجلد عن الشاة. السماء هذاك تشوفوا فيها شحال كبيرة قوية، كي تشوف الفلك تخاف، الفضاء، فضاء عظيم، هذا الفضاء يروح يوم القيامة، الله تعالى يزيله. وإذا الجحيم سعرت، أي أوقدت وأضرمت لأعداء الله وأحميت. النار يشعل دورك، دورك راه يشعل. الله تعالى خلق النار وهي مخلوقة الآن، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وراهم لازم تشوفهم، لا تؤمن بالغيب. لكن يوم القيامة تزيد النار تشتعل أكثر. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزفت، أي قربت إلى أهلها، تولي قريبة، ما كانش بيناتهم مسافة وزمان طويل، تقرب وتزين. الجنة موجودة الآن، وتزين يوم القيامة أكثر وأكثر لاستقبال الضيوف واستقبال السكان الذين سيسكنونها أبدا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وإذا الجنة أزلفت، كي صار قاع الأمور، علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب، أي علمت نفس حينئذ ما عملت وأحضر ذلك لها. يعني كل حاجة اللي درتها كان أمور درناها احنا نسيناها، تتفكرها يوم القيامة، تتفكرها وتشوفها قدامك. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، قدامك تشوف كلش.